أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى أن هذا الكتاب وهو دعائم الإسلام هل هو معتبر أو ليس بمعتبر. طبعا بعد أن تكلمنا مفصلا فيما يتعلق بمؤلف هذا الكتاب وأنه إمامي حق أم لا. عليكم السلام ورحمة الله. ولكنه ذكرنا في بحث الأمس هو أنه أساسا لا توجد هناك كبير أهمية فيما يتعلق بكونه إماميا حقا أم لا فيما يتعلق باعتبار الكتاب، لأنه تكفي الوثاقة في اعتبار حجية الخبر. فحتى لو لم يكن إماميا من الإمامية الاثني عشرية ولكن ثبتت وثاقته، فإننا نقبل حجية خبري الثقة وإن لم يكن إماميا حقا. نعم، إذا أنكرنا وثاقة الرجل كما أنكرنا مثلا أو أنكرنا أنه إمامي، عند ذلك بعد لا يمكن الاعتماد على خبره. طبعا والذي يوجد في كلمات جملة من الأعلام، وقرأنا من عبارات السيد الخوئي قدس الله نفسه أنه لم يقبل أنه إمامي اثنا عشري ولا أنه ثقة، لأنه لم يصرح أحد بأنه ثقة. ولكنه بالأمس ذكرنا أنه عندما نراجع كلمات من ترجم للرجل يتضح بأنه واقعا لم نقل أنه في درجة عالية من الوثاقة، لا أقل أنه الرجل بحسب مقاييس علم الرجال يمكن اعتباره موثوقا، خصوصا هذه العبارات التي صدرت من الموافق والمخالف، يعني من الفريقين، من هذه العبارات من باب الاستذكار. وإلا الإخوة تذكرون قرأنا جملة من هذه العبارات، منها هذه العبارة التي هي في كتاب دائرة المعارف، قال: كان من أهل العلم والفقه والدين والنبل على ما لا مزيد عليه. خب، هذه العبارة واقعا لم تثبت له وثاقة عالية. طبعا لا يقول لنا قائل بأنه سيدنا حسن صاحب دائرة المعارف ليس توثيقه حجة، لا، أنا دا أجمع هذه القرائن حتى أصل إلى هذه النتيجة. ومنها هذه العبارة في وفيات الأعيان، قال: كان في غاية الفضل من أهل القرآن والعلم بمعانيه عالما بوجوه الفقه وعلم اختلاف الفقهاء، وألف لأهل البيت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف وأفصح سجع، وعمل في المناقب كتابا حسنا، إلى آخره. وعشرات الكلمات اللي نقلناها من وفيات الأعيان: كشف الظنون، لسان الميزان، مرآة الجنان لليافعي، وكلمات جملة من أعلام الإمامية أيضا. إذن في تصوري بأنه فيما يتعلق بوثاقته ينبغي بشكل من الأشكال أن يقبل أن الرجل موثوق. نعم، هسه فيما يتعلق بكونه من الإمامية الاثني عشرية أو إسماعيلي، ذاك حديث قرأنا أو ذكرنا ما هو مقرب وما هو مبعد لذلك. بناء على كونه ثقة يطرح هذا التساؤل، وهو أنه يوجد طريق لتوثيق وقبول واعتبار الروايات الواردة في كتاب دعائم الإسلام أو لا يوجد. الطريق الأول الذي يمكن أن يشار إليه هو أنه شهد هذا الرجل بعد ثبوت وثاقته، وإلا إذا لم تثبت وثاقته هذا الطريق لا يفيدنا شيئا. الطريق الأول هو أنه شهد في أول الكتاب أنه يقتصر على الثابت الصحيح مما رواه عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا المعنى ذكره في أول كتابه الدعائم الجزء الأول الصفحة الثانية، هناك هذه عبارته. قال: فقد رأينا وبالله التوفيق عند ظهور ما ذكرناه، يعني من البدع، أن نبسط كتابا جامعا مختصرا يسهل حفظه ويقرب مأخذه ويغني ما فيه من جمل الأقاويل عن الإسهاب والتطويل محل الشاهد، نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم في دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام. جيد جدا. فهذه شهادة إجمالية وتوثيق إجمالي لكل أسناد هذه الروايات الواردة في هذا الكتاب، لأنه في النتيجة الكتاب لا يوجد فيه سند، وإنما يبدأ روينا عن جعفر بن محمد وروينا وروينا، أساسا لا يذكر سند الرواية. ومن الواضح أنه لم يكن معاصرا لأئمة أهل البيت حتى نقول أنه نقل منهم مباشرة، وإنما يقينا نقل عنهم بواسطة أو وسائط، ولكنه حذف الأسناد اختصارا فتكون الروايات مرسلة. إذن الطريق الأول الذي يدعى هذا، وهو أنه أساسا هذا الكلام منه توثيق، توثيق إجمالي لما ذكره في أسناد هذه الروايات. في الواقع بأنه هذا التوثيق في نفسه وجيه، يعني نحن لا يشترط عندنا أنه في التوثيق أن يقول يوثق شخصا شخصا، يقول فلان ثقة فلان ثقة فلان، يحق له أن يوثق بشكل فردي ويحق له أن يوثق ماذا؟ بشكل إجمالي وجماعي، كما أنه لو جاء شخص إلى هذا المكان وكان يعرف جميع الإخوة وقال كلهم ثقات كلهم ثقات، هنا لم يوثق، لم يقل زيد ثقة عمرو ثقة، هذا التوثيق الإجمالي يمكننا أن أعتمد على كل هؤلاء الموجودين في هذه الصالة وفي هذا البحث. إذن هذا التوثيق في نفسه وجيه واقعا، ولكنه هناك نقطة ضعف واحدة، وهي أنه أساسا نحن لا نعرف مبانيه في التصحيح وعدم التصحيح ما هي. لو كنا نعرف المباني التي يعتمدها ونوافق تلك المباني كنا نعتبر هذه شهادة ماذا؟ شهادة توثيق إجمالي لكل هذه الروايات التي لا نعرف من هم أسنادها، ولكن نقول كلها ماذا؟ صحيحة وموثقة، لأنه شهد فلان الثقة بماذا؟ بصحتها جميعا. وحيث أننا لا نعرف مباني صاحب الدعائم في التوثيق وعدم التوثيق، في قبول الرواية وعدم قبول الرواية، في اعتبار الرواية وعدم اعتبارها، إذن هذا التوثيق الإجمالي لا نستطيع أن نقف عليه، أو لا نستطيع أن نعتمد عليه كل الاعتماد. ولكن مع ذلك تعتبر هذه نقطة قوة في روايات هذا الكتاب، يعني بحساب الاحتمالات عندما نريد أن نجمع الاحتمالات، واقعا الروايات الموجودة في هذا الكتاب يمكن التجاوز عنها وأنها ضعيفة وعدم وإسقاطها عن الاعتبار أو لا يمكن، لا لا، هذه أيضا نقطة من النقاط واحتمال من الاحتمالات وقرينة من القرائن. إذا انضمت إليها قرائن أخرى تقويها نستطيع ماذا؟ نستطيع أن نعتمد على الرواية. وهذا هو المنهج الذي استعملناه في الأبحاث السابقة ومشينا عليه، من أنه أساسا دائما نحن لا ندور مدار أنه قيل عنه ثقة بشكل صريح أو لم يقل عنه، لا، نجمع مجموع القرائن مما ذكره، مما ذكر فيه، مما نقل من اعتقاداته، مجموع هذه القرائن نصل نقول أن فلان ثقة أو أنه ماذا؟ أو أنه ليس بثقة. يعني بعبارة أخرى، طبعا الوثاقة أمر طريقي وليس له موضوعية، بعبارة أخرى يمكن الاعتماد على حديثه أو ماذا؟ أو لا يمكن الاعتماد، وإن لم يسمى في كتب الرجال لم يصرح عنه بأنه ماذا؟ بأنه ثقة. إذن هذه النقطة أو هذا الطريق لاعتبار روايات الكتاب بنحو الاستقلال، هذا الطريق بعد غير تام في نفسه، وإن كان أيضا هو نقطة قوة في حساب الاحتمالات. هذا الطريق الأول. نعم نعم. لا لا، باعتبار أنه ذيك التوثيقات حسية مولانا. إيه بليه، توثيقات حسية ذيك. إحنا لا لا، هذه التوثيقات مو حسية باعتبار، لا أقول هؤلاء سلسلة السند يقين منهم كثير منهم ما شافوا أمور. هاي التوثيقات مو حسية مولانا، هاي التوثيقات مو حسية. اللي نقبل النجاشي باعتبار أنه كانت شهادته إما عن حس وإما قريب ماذا؟ وإما قريب من الحس. ياهو أنا جيد هذا دا أقوله، أريد أقول بأنه أساسا لو مباني تفضلت شنو مباني شنو؟ لا ليش نعرفها؟ لأنه يذكروها في أول كتبهم بأنه على ماذا نعتمد وعلى ماذا لا نعتمد، لماذا نوثق ولماذا لا نوثق، إذا كان صحيح العقيدة غير صحيح العقيدة، إذا كان غالي غير غالي، لا ذكرين في كل أول كتاب كلهم يذكرون مبانيهم في أول كتبه. نعم، فلهذا بينك وبين الله إذا واقعا كان الأمر كذلك، يعني أنه هذا التوثيق أنت ما تدري أنه يرى بأن الوثاقة بماذا تتحقق وقال ثقته، أيضا مو كافي، مو معلوم أنه يكبر. أنا صحيح، أنا ما أقول ما اختلفنا، أريد أقول بأنه توثيقات لابد أن نتعرف على المباني، وحيث أنه لا يوجد أنه كتاب رجالي ما هو يبين لنا مباني في التصحيح وعدم التصحيح، عند ذلك واقعا لذا أنا همة ما أقدر أتجاوز، قلت أنا يعني أنا بعد ما أقبل نظرية أنه هذا الكتاب إذا ساقط على ماذا؟ عن الاعتبار، واقعا أعتبره نقطة إذا أردنا أن نحسب الاحتمالات واحدة من مرتكزات قوة الاحتمال ماذا؟ ما يقوله صاحب الدعائم. يعني لذا أقول بأنه ما يمكن إذا حصر في مورد، إذا سألني سأل هاي الرواية معتبرة فقط وردت في الدعائم، معتبرة أو غير معتبرة؟ أقول لا، بنفسها لا يمكن أن تكون معتبرة، ولكن إذا استطعنا أن نجمع ماذا؟ مجموعة قرائن، بل ومن القرائن ماذا؟ رواية الدعائم، يكون تكون معتبرة. الطريق الثاني انجبار ضعف بعض الروايات أو كثير من الروايات بعمل المشهور. وبيتذكر الإخوة هذا الطريق نحن أشرنا إليه مفصلا في الدرس الثامن من هذه الدروس اللي بدأنا عندما دخلنا في كتاب تحف العقول، قلنا واحدة من الطرق لتصحيح كتاب تحف العقول هو انجبار ضعف الروايات من خلال ماذا؟ من خلال عمل المشهور، لأن صاحب تحف العقول أيضا رواياته كانت مسندة أو غير مسندة، غير مسندة، حذفها، حذف الأسناد اختصارا. ولكن إذا يتذكر الإخوة هناك نحن قلنا لكي تتم هذه الكبرى وهو انجبار الضعف بعمل المشهور لا بد من توفر شرائط ثلاثة. الشرط الأول إحراز استناد الفقهاء إلى الخبر، وإلا إن لم يحرز الاستناد فلا، بمجرد الموافقة هذا لا يكفي لي جبر ضعف الرواية. الشرط الثاني أن يكون الاستناد من الفقهاء المتقدمين لا المتأخرين. الشرط الثالث أن يكون ذلك الاستناد بنحو الانحصار، وإلا إذا كانت هناك أدلة أخرى أيضا فإن العمل لا يفيد الانجبار. وجميع هذه الشرائط الثلاثة غير متوفرة في المقام، يعني أولا لم نحرز استناد الفقهاء إلى روايات الدعائم، وثانيا إذا كان فلم نحرز أنهم من المتقدمين، وثالثا إذا أحرزنا فلم نحرز أنه بنحو الانحصار. فهذا الطريق وهو انجبار ضعف الروايات الواردة في الدعائم لأنها مرسلة، ضعفها بالإرسال لا يمكن أن نجبر ضعفها بنظرية ماذا؟ أن عمل المشهور من الفقهاء جابر لضعفها. الطريق الثالث الذي ذكر في المقام هو أن يدعى بأن هذه الروايات الواردة في كتاب دعائم الإسلام موافق أكثرها لما ورد في كتبنا الحديثية المشهورة والمعتبرة. وهذا نص عبارة صاحب المقابس، هاي عبارته في مقابس الأنوار، يقول موافقة أكثر الأخبار التي رواها في كتاب الدعائم لما في كتب أصحابنا المشهورة. وهذه نقطة واقعا جديرة، وهو أنه أساسا يعني صاحب الدعائم الروايات التي ينفرد بها كثيرة أو قليلة، ها قليلة جدا، لأنه أكثر ما في هذا الكتاب موافقة ماذا؟ موافقة لما هو المشهور من كتب أصحابنا، وبتعبير بعض الأعلام لما موافق للروايات المعتبرة عندنا. وعلى هذا الأساس واقعا لا توجد عندنا كثير مشكلتين، ولكن نفس نفس كون الخبر موافقا للخبر المعتبر ولا يجعله معتبر. الآن يأتيك شخص وينقل لك خبر، ولكن عندك لهذا المخبر به عندك طريق معتبر، وهذا يجعل هذا الخبر معتبرا أيضا؟ لا أبدا، لا ملازمة بين أن يكون ما أخبر به هذا الإنسان موافقا لما هو المعتبر أن هذا الشخص أيضا ماذا؟ أيضا معتبر، لا ملازمة. نعم يحتمل أيضا الاعتبار، ولكنه لا يدل، يعني لا يمكن أن نقول غير معتبر، ولكن لا نستطيع أن نقول أنه ماذا؟ أيضا معتبر. ولكن هل لذهنكم يمي؟ ولكن ضم هذه النقطة، يا نقطة، نقطة موافقة أكثر الأخبار لما هو في كتب أصحابنا المشهورة إلى دعوى أنه ينقل الصحيح مما رواه، هذه يقوي ماذا؟ نقطة قوة إضافية. لو كان هذا الأمر الثالث يعني موافقة الأخبار لما في كتب أصحابنا هذه النقطة بمفردها، هذه لا تشكل ماذا؟ بنفسها نقطة اعتبار. ولكن إذا ضمت هذه النقطة أو هذا الأمر الثالث إلى النقطة ماذا؟ إلى النقطة الأولى التي قال بأنه يقتصر على الثابت الصحيح مما رواه، واقعا أيضا تعطينا قوة جديدة لدعواه أنه لا يروي إلا عن الصحيح إلا ما هو الثابت. وإلا ليس من باب الصدفة أن هذا الإنسان في مكان آخر يؤلف كتابا من باب الاتفاق والصدفة تكون أكثر الروايات موافقة ماذا؟ لما هو المعتبر والصحيح والمشهور من كتبنا التي نعتمد عليها. هذا اللي أنا أقول بأنه قوة الاحتمال ونظرية الاحتمال وجمع القرائن وجمع الشواهد إشارة إلى مثل هذه المطالب، وهو أن الإنسان عندما يقف واقعا يجد بأنه أساسا بشكل لا يمكن بشكل من الأشكال أن يتجاوز ما ورد في الرواية من الروايات في كتاب دعائم الإسلام. لذا نحن نعتقد بأن ما ورد في كتاب دعائم الإسلام من الروايات نستطيع الاعتماد عليها أكثر مما ذكره صاحب البحار من أنها تفيد التأييد والشاهد والتأكيد. لا لا لا، في اعتقادنا أنه أكثر من هذا يمكن. ماذا يمكن الاعتماد؟ لأن صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، وإن كان طبعا هو يعتقد بأنه إمامي ماذا إثنى عشري، وما بينه وما ذكره ذكر عنه من أنه إسماعيلي كان للتقية، يشير إلى هذا الأمر في الجزء الأول من البحار صفحة 38. يقول: وكان مالكيا أولا ثم اهتدى وصار إماميا، وأخبار هذا الكتاب أكثرها موافقة لما في كتبنا المشهورة، لكن لم يروي عن الأئمة بعد الصادق خوفا من الخلفاء الإسماعيلية. يعني يعتقده أنه ماذا؟ إمامي. وتحت سر التقية أظهر الحق لمن نظر فيه متعمقا. فإذا صاحب البحار أيضا من أولئك الذين يعتقدون بكونه من الإمامية الاثني عشرية، من الإمامية الحقة. أظهر الحق لمن نظر فيه متعمقا، أما وأخباره تصلح للتأييد والتأكيد لا أكثر من ذلك، باعتبار أنها روايات مرسلة، والرواية المرسلة لها الاعتبار والحجية أو ليست لها الاعتبار والحجية؟ ليست لها الاعتبار والحجية. وهذا هو الذي اختاره أيضا السيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الفقاهة. أيضا السيد الخوئي في مصباح الفقاهة، هذه طبعا اللي ذكرتها مرارا للإخوة، المجلد الأول صفحة 43. والحق فيه ما ذكره المجلسي في البحار أن رواياته إنما تصلح للتأكيد والتأييد فقط، ولا يمكن الاعتماد عليها. نحن في حالة، إن صح التعبير، في حالة أعلى من التأييد والتأكيد، ولكنه أيضا لو انفرد لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن نجعلها معتبرة في نفسها. لا بد من جمع القرائن لمعرفة أنه يمكن تأكيد وقبول ذلك الخبر أو لا يمكن. إذن في تصوري أن هذا الكتاب، كتاب دعائم الإسلام، واقعا من الكتب من المصادر الأصلية القديمة عندنا التي لا يمكن تجاوزها بحال من الأحوال عندما يريد أن يدخل الإنسان سواء إلى الأبحاث العقائدية، لأن هناك مجموعة من الروايات التي ذكرت في الإيمان وفي الولاية وغيرها، أو فيما يتعلق بالأبحاث الفقهية والفرعية. هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث. إذا يتذكر الإخوة قلنا في هذه الرواية التي نقلها الشيخ الأنصاري في أول المكاتب المحرمة يوجد عندنا بحثان: البحث الأول فيما يتعلق بسند الرواية، والبحث الثاني فيما يتعلق ماذا؟ فيما يتعلق بمتن الرواية. هسه تعالوا معنا إلى متن الرواية لنرى بأنه ما هو متن الرواية. متن الرواية إذا يتذكر الإخوة كما قرأناه في أول الأبحاث، الرواية هذه الرواية عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية واردة في دعائم الإسلام الجزء الثاني صفحة 18 كتاب البيوع الفصل الثاني الحديث 23. الحديث وهذا قال: إن الحلال من البيوع ما كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع. وما كان محل الشاهد هذا، وما كان هذا هو الحلال، أما الحرام ما هو؟ وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. يقال بأنه كل ما كان النجاسات واقعا محرم أصلها أو غير محرم أصلها، بل محرم أصلها، إذن يمكن التكسب بها أو لا يمكن التكسب بها؟ لا يجوز، لأنه قال الإمام لم يجوز بيعه ولا شراؤه، فيدل على المقصود. لأنه نحن حديثنا ماذا كان؟ يتذكر الإخوة الأدلة الدالة على حرمة التكسب بالأعيان النجسة والمتنجسات، فيستدل بهذه الرواية على حرمة مطلق التكسب، عم من أن يكون بيعا شراء إجارة ونحو ذلك بالأعيان النجسة. هذه الرواية التي نقلها صاحب الدعائين. فيما يتعلق، تقدم الحديث بعد في سند الرواية وأنه يقبل أو لا يقبل، إنما الكلام الآن في الدلالة. فيما يتعلق بالدلالة، السيد الخوئي في مصباح الفقاهة أشكل على دلالة الرواية بإشكالين هناك في صفحة 46. قال أولا بأنه هذه الرواية تقول شيئا لا يمكن الالتزام به، لأنه قالت وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه. لازمه أن الشيء الطاهر أو أن الشيء الحلال لو كان لجهة ما محرما أيضا ماذا؟ أيضا لا يجوز بيعه وشراؤه ولا يمكن الالتزام بذلك، لأنه لم يثبت لنا أن كل ما حرم لجهة ما بعد ماذا؟ بعد لا يجوز بيعه وشراؤه. لذا هذه عبارته، يقول لا يخفى عليك أن لو قطعنا النظر عن جميع ما ذكرنا فيما يتعلق ماذا بسند الرواية في عدم اعتبار الكتاب، فالرواية التي ذكرها المصنف هنا يعني من الدعائم اللي قرأنا عبارة الدعائم لا يمكن الاستناد إليها بالخصوص، يعني مضمونها غير تام. لماذا؟ يقول يقتضي هذه العبارة، لأن قوله وما كان محرما أصله منهيا، يقول يقتضي حرمة بيع الأشياء التي تعلق بها التحريم من جهة ما، بأي شيء كان طاهرا ولكنه الآن صار النجس لسبب ما، بعد لا يجوز ماذا؟ بيعه وشراؤه، لأنه صار حراما الآن من جهة ما، مع أنه ليس بحرام قطعا، يعني يجوز بيعه وشراؤه. إذن هذا المضمون يوجد قائل به أو لا يوجد؟ لا يوجد. على أن الإشكال الثاني، على أنه يقول الرواية دالة على الحرمة التكليفية، لأنه قالت ماذا؟ لم يجوز، وحمل الجواز على ماذا؟ على الحرمة التكليفية، قال لم يجوز بيعه ولا شراؤه. يقول وهذا أيضا لا يمكن الالتزام به، لأنه لم يثبت لنا بأنه كل شيء حرم لجهة ما فإن بيعه وشراؤه حرام تكليفا، هسه قد يكون باطل، أما أنه حرام تكليفي يعني أن الإنسان إذا قام بهذا الفعل فقد ارتكب إثما، كما لو كذب، كما لو زنى، كما لو سرق، هذا أيضا لا قائل به. على أن الظاهر منه أي من الخبر هي الحرمة التكليفية، لأنه قالت الرواية ماذا؟ لم يجز بيعه ولا شراؤه، مع أن الحرمة التكليفية منتفية جزما في كثير من الموارد التي نهي عن بيعها وشرائه، فإنه نعم هناك نهي وضعي عن البيع والشراء، ولكن هذا لا يلازم دائما الحرمة ماذا؟ الحرمة التكليفية. وإنما المراد من الحرمة في تلك الموارد هي الحرمة الوضعية ليس إلا، فلا تكون الرواية معمولة بها للإشكال الأول والإشكال ماذا؟ والإشكال الثاني. هذان إشكالان ذكرهما السيد الخوئي قدس الله نفسه فيما يتعلق بهذه الرواية. إلا أنه لا يمكن قبول هذه الإشكال. أما الإشكال الأول فجوابه من وجهين. السيد الخوئي قال بأنه فلو التفت العبارة قال يقتضي حرمة بيع الأشياء التي تعلق بها التحريم من جهة ما، مع أن نص الرواية يقول ما كان محرما أصله، يعني مو أنه تعلق التحريم بنحو ماذا، بنحو عارضي، وإنما ماذا هو في ذاته كان ماذا، كان محرما أساسا. هذا النقض لا يرد، لا يرد، لأنه مضمون الرواية يقول ما كان محرما أصله منهيا عنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، مو ما تعلق به التحريم ولو ماذا، ولو من جهة ما. فإن تعلق التحريم بشيء ولو لجهة ما لا يقال عن الشيء أن هذا محرم ماذا، محرم أصله. نعم فيما يتعلق بالبول، فيما يتعلق بالعذرة، فيما يتعلق بالميتة نقول هذا محرم ماذا، محرم أصله. إذن ما ذكره من أنه يقتضي، الجواب لا، لا يقتضي. ما شاء الله اسألوا إن شاء الله في البرزخ إذا شفتوا اسألوا. لا بلي، لا لا لا أبدا، لا لا لا لا ياهو. هسا هذا الجواب الثاني، هذا الجواب أقول. الجواب الثاني عن هذا الاستدلال من باب اللطيفة، ها، وإلا سيد الخوئي شيخ مشايخنا رحمة الله تعالى عليه. الجواب الثاني عن الإشكال هو أنه أساسا قرأنا قاعدة في محلها أن تعليق الحكم على وصف يشعر بالعلية، هذه قاعدة عامة، هم عرفية هم عقلائية بل هم عقلية أيضا، إن تعليق الحكم على وصف يشعر ماذا؟ بالعلية، بل في جملة من الأحيان من خلال قرائن الكلام والألفاظ أصلا مو فقط يشعر حتى تقولون هذا الإشعار مثلا ضعيف، لا لا، له ظهور ماذا؟ في العلية من خلال السبر والتقسيم ومعرفة الظواهر، من قبيل قوله تعالى وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. جيد، هذا علم من الكتاب، له مدخلية في هذا الفعل الذي يريد أن يقوم به هذا الإنسان أو لا مدخلية له؟ إن قلنا لا مدخلية له، شنو ما هو وجه ذكر هذا الوصف في المقام؟ هذا الذي وصفه كذا قال، هذا الوصف له مدخلية أو لا مدخلية له؟ فإن قلت لا مدخلية له فذكر الوصف يكون ماذا؟ يكون لغوا نصف عنده، سواء كان عنده هذا العلم أو لم يكن ماذا؟ أو لم يكن عنده. قل وقال الذي فلان، كما أنه في الآية السابقة الآية قالت ماذا؟ قال عفريت من الجن، هنا نقول قال عفريت من الإنس مثلا على سبيل المثال. طبعا هذه الآية من سورة النمل تثبت الولاية التكوينية للجن اللي هم دون البشر بمراتب، ولم يثبت لا أنه نبي ولا إمام ولا وصي ولا ولا ولا أبدا أبدا، فقط القرآن يريد أن يثبت هذه الحقيقة، وهي أنه أساسا التصرف التكويني مو فقط موجود للأنبياء، مو فقط موجود لأوصيائهم، بل موجود ماذا؟ لموجودات ماذا؟ إذا أدخل في آية بحث سورة النمل مولانا، الله سبحانه وتعالى التصرفات التكوينية اللي نسبها إلى البساط الريح ونسبها إلى الجن ونسبها إلى كذا، عجيبة هذه السورة المباركة في إثبات التصرفات ماذا؟ التصرفات التكوينية. فلذا يأتي بعض الناس ويقول بأنه أساسا إسناد التصرف التكويني إلى غير الله هذا نحو من الشرك. بعد أنت شو تقول بها؟ يعني معنى ذلك أنه هذه إسناد التصرف التكويني إلى الجن إلى الطير إلى النمل إلى البساط إلى الريح، هذه كلها ماذا؟ هذا كل الشرك في القرآن الكريم. نعم إذا يصير بحث لابد يصير بحث صغروي، لا بحث ماذا؟ بحث كبروي، وهو أن هذا التصرف موجود للإمام الجواد، لو مو موجود، موجود لأمير المؤمنين، مو أنه يمكن أو لا يمكن، وإلا إمكانه ماذا؟ أصلا مصرح به لمن هو دون الأئمة جزما بمراتب. هذا قول لا يوجد بحث أن ذاك عفريت من الجن كان أقل ماذا من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. جيد. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك، هذا تعليق للوصف، تعليق للحكم، ماذا أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، تعليق للحكم على ماذا؟ على وصف، على وصف. ما هو الوصف؟ ها؟ هو العلم بالكتاب. إذن هذا معناه أن العلوم في القرآن لها قسم واحد لو لها أقسام. هو علوم احنا معدنا، انا عندي علم ولكن هذا علمي يستطيع استطيع من خلاله ان اتصرف في نظام التكوين او لا استطيع. لكن هذا القرآن الكريم بيثبت فد نحو من العلم، يقول من علمه فقد تصرف ماذا في نظام التكوين. هذا يا علم، علم لفظي مفهومي لو مو علم لفظي مفهومي، هذا لا يمكن ان يكون مفهومي لان المفاهيم ما تقدر تتصرف في نظام العلة والمعلول، نظام السببية. فد علم من نحو اخر. لذا احنا في بحث هم الإمامة في مكانات أخرى قلنا بأنه أساسا العلم الذي يستطيع أن يتصرف في نظام التكوين بعد ما يقدر يكون علم حصولي، علم مفهومي نحو آخر. هسه هواي أنت تستكبر تستثقل تسمي علم حضوري، لا تسمي علم حضوري، سمي علم أرثوذكسي مثلا ملكوتي، سمي ما شيء حضوري باعتبار هاي هواي كلمة شيء ثقيلة يبقى هسه كبرات تصير فتخاف تقوله، لا تسميه حضوري ولكن سميه علم من سلخ آخر، من سلخ آخر. إذن القرآن الكريم، ولكن أكو في القرآن الكريم علم من أوتيه يستطيع ماذا؟ أن يتصرف في نظام التكوين به. هذا الآية المباركة سندها ما كان أتصور بعد ماكو بحث في سند القرآن الكريم، بل إلا واحد يبحث في سند القرآن ذاك حديث آخر. مضمون الآية أتصور بيني وبين الله واضح، يعني ما يحتاج إلى دقة كثيرة على أي لحظة. إذن التفتوا جيدا، إذا كان الأمر كذلك وهو تعليق الحكم على الوصف، بعض الأحيان مو فقط يشعر بل بعض الأحيان له ظهور بحسب لو لم كذا يلزم اللغوية. الآن نأتي إلى محل الكلام، يقول وما كان محرما أصله منهيا عنه. قل نعم لا يجوز بيعه وشراؤه مطلقا ذلك الشيء أو لحيثية كونه محرما منهيا. وإذا كان في الشيء جهة محرمة ومنهي عنها وجهة أخرى محللة ماذا وغير منهي عنها، لا يجوز بعد التكسب به مطلقا أو للمحرم لا يجوز التكسب به، أي منهم؟ إذن الرواية لم تقل لأنه إذا حرم لجهة ما، حتى لو سلمنا يعني الإشكال الأول لم نناقشه، حرم لجهة ما إذن فلا يجوز بيعه وشراؤه مطلقا، لا يجوز بيعه وشراؤه لجهة ماذا؟ لجهة ما هو محرم فيه، لأن تعليق الحكم على الوصف ماذا؟ يشعر بالعلية، بهذا القدر لا يجوز التكسب. فإذا من جهة كونه محرما يجوز بيعه وشراؤه أو لا يجوز لأجل ذلك؟ لا يجوز. أما من جهة كونه محللا وفيه منفعة محللة عقلائية يجوز بيعه وشراؤه. هذا فيما يتعلق بإشكاله الأول والجواب عنه. أما الإشكال الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.